بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء متجدد من لقاءاتنا الموسومة بالمدائح النبوية، وكنا أيها المباركون قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن همزية شوقي ولد الهدى، وحررنا بعض أبياتها وعلقنا عليها، منها ما كان يتعلق بعالم الجن، ومنها ما كان ما يتعلق بمعجزة القرآن. وذكرنا حينها أننا سنتعرض لمجمل ما قاله شوقي من وصف نبينا صلى الله عليه وسلم خلقيا. نكرر هنا بعض الأبيات التي قالها شوقي، لأن هذه سنة متبعة في هذه اللقاءات، ثم نعرج إن شاء الله تعالى على الأبيات التي نريد التعليق عليها. قال شوقي: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء، بيت النبيين الذي لا يرتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء، خلقت لبيتك وهو مخلوق لها، إن العظائم كفؤها العظماء، يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء، قلدتك سماء، زانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته، فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب، كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى، حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. قبل أن أعلق على القصيدة أمهد بالتالي: كلنا نسمع عن كرم حاتم وشجاعة عمرو بن معد يكرب، ونسمع عن ذكاء إياس، ونعلم من حيث الإجمال أن العرب كان فيها مشاهير في كل خلق، لكن لا يوجد فيها أحد بلغ الذروة في كل شيء. فمثلا يقولون إن أبا تمام الشاعر العباسي المعروف، وكان ذكيا جدا، وقف بين يدي أحد الأمراء يمدحه، فقال في القصيدة وهو يمدح صاحبه: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. فأحد حساد أبي تمام قال: إن الأمير أي الممدوح أعظم من أجلاف العرب الذين ذكرتهم. فقال أبو تمام يعتذر لنفسه: لا تنكروا مدحي له من دون، لا تنكروا ضربي له من دونه، مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره، مثلا من المشكات والنبراسي. أي أنني وإن شبهته بهؤلاء، إلا أن ذلك من باب الطريقة القرآنية في أن الله شبه نوره بنور المشكاة، ونور الله أعظم من نور المشكاة. هذا تصرف ذكي من أبي تمام، لكن أن لذلك الممدوح أن يصل إلى كرم حاتم أو ذكاء إياس. ما الذي جعلنا نمهد بهذا؟ جعلنا نمهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الذروة في السخاء، والذروة في الكرم، والذروة في الشجاعة، والذروة في الجمال، والذروة في العفو، والذروة في العدل، كل مكارم الأخلاق تنتهي إليه صلوات الله وسلامه عليه. وهنا نسجل لشوقي قدرته على هذه النظرة في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم. الذين سبقوا شوقي ممن مدحه صلى الله عليه وسلم لم يصلوا إلى أن يجمعوا كل الخصال وينبه عليها ويشير إليها في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن شوقي وفق لها. هذا كله دون التعريج الحق على القصيدة. أما التعريج الحق على القصيدة وربطه بالسيرة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم سبق أن تحدثنا عن عفوه وعن عدله. نتحدث الآن عن مواقف يظهر فيها كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع من حوله مراعاة المشاعر الناس. أو فلنقل فقه المسألة والتكيف مع واقعه الذي يعيش عليه الصلاة والسلام. وهذه بلغ فيها صلى الله عليه وسلم كما في غيرها منازل عظمى. سأذكر مثلا الآن للمقارنة، في الهجرة سراقة بن مالك تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي أخرج سراقة المال لما علم أن قريشا جعلت 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرده، فتبع النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم ذاك مشرك، فغاصت قوائم فرسه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقامت، مر مرتين آمن سراقة أن هذا الرجل مصدق، لم يؤمن به كنبي لكن آمن أن هذا الرجل صادق فيما يقول، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ هذا موقف لن أعلق عليه، سأعلق عليه بعد التالي. عمر رضي الله عنه في المدينة بعد الهجرة، لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، دخل عليه عمر وليس في البيت شيء يرد الطرف، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على حصير أثر في جنبه، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنت فيما أنت فيه، وكسرى وقيصر فيما هم فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، لهم الدنيا ولنا الآخرة. الآن انظر بديع فهمه صلى الله عليه وسلم للنفسيات. سراقة أخرجه المال، حتى لو قلنا وقتها إنه مؤمن فهو حديث عهد بإيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشبع الحاجة النفسية التي عند سراقة، فقال له: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ على الأقل سراقة إذا عاد إلى قومه وقالوا له وعنفوه: كيف تركته؟ كانت فرصة لك أن تحمل النياق، أن تنال الجائزة، يتذكر أن الرسول وعده بسواري كسرى، فلا يبقى فيه ندم على أنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر فشخصية أخروية لا تعرف الدنيا ولا تنظر إليها، ثاني رجل في الإسلام بعد أبي بكر، ليس رجلا دنيويا ترده بالدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ابن الخطاب رضي الله عنه كسرى وقيصر، قال: لهم الدنيا ولنا الآخرة، مع أن سواري كسرى اللذين بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهما سراقة لن يصل إلى سراقة إلا عن طريق عمر، لأن المدائن ومدن كسرى فتحت في عهد عمر، ومع ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين لعمر مسألة سواري كسرى، لأن عمر شخصية أخروية. فانظر وأنت مطمئن إلى عظيم من الله به على نبيك صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، وكيف عليه الصلاة والسلام يعطي كل نفس ما تحتاجها ويتعامل معها من منظور فقهه وعلمه صلى الله عليه وسلم بواقع حاله وأصحابه. في خبره صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال عليه الصلاة والسلام في مجمع من أصحابه لما قالها قام عكاشة بن محسن رضي الله عنه أرضاه، وقد كان في علم الله وقدره أن عكاش منهم، فقال: يا رسول الله، اجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر وحق له أن يقوم، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. لم يقل صلى الله عليه وسلم: لست منهم، ولم يقل: أنت منهم، لأنه قد علم بطريق الوحي أنه ليس منهم، لكنه اختار لفظا يناسب الحال، قال: سبقك بها عكاشة. طبعا تقرأ بالتشديد والتخفيف، تقال بالتشديد والتخفيف: سبقك بها عكاشة. فهذا من مراعاة المشاعر له صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي الرجل العاقل. من هذه المواقف النبوية يجب أن تترجم إلى أفعال، فعندما نتكلم مع الناس نراعي نفسياتهم ونختار أعذب الألفاظ، وأظني نبهت إلى هذا كثيرا في لقاءات سبقت. فمثلا أظنه أبو جعفر المنصور ذات مرة رأى رؤيا، رأى أن جميع أسنانه سقطت، فقام وجلا خائفا وقالوا: ادعوا لي معبرا. فأتوه بمعبر، هذا المعبر جيد في التعبير لكنه لا يحسن اللفظ، لا يحسن كيف يقدم الجواب، فقال: ستفقد جميع أهلك، سيموت أبناؤك وبناتك والأسرة كاملة. فاغتاظ أبو جعفر، قال: ابحثوا عن معبر آخر. فجاءوا بمعبر آخر، قال: ماذا رأيت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت أن جميع أسناني تسقط. قال: بشرى لك يا أمير المؤمنين، أنت آخر أهلك موتا، أنت طويل العمر. المعنى واحد، معنى طويل العمر أن أهله سيموتون قبله، فما أراد الأول أن يقوله قاله الثاني، لكن قاله بصياغة تختلف عن الأول. فتعجب أبو جعفر من فصاحته وحسن أدبه وكمال جمال لفظه. هذا كله من قدر له أن يقرأ سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ويتبصر كيف كان عليه الصلاة والسلام ينتقل الألفاظ ويقولها لغيره سواء من أهل الكفر أو من أهل الإيمان، علم عظيم خصاره صلى الله عليه وسلم وعلو كعبه في كل شأن عظيم صلوات الله وسلامه عليه. ومقصودنا قبل أن ننتقل إلى بيت آخر من أبيات همزية شوقي أن نبين أنه يجب أن ننهل ونستسقي من معين سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فما هذه المدايح التي قيلت فيه إلا بالنسبة لنا طريق نعرج من خلال التعليق عليها إلى أن نصل إلى ما كان عليه الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه من عظيم الخصال وجليل المناقب. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وبعد قليل نعرج على أبيات نختارها من همزية أحمد شوقي رحمه الله تعالى. نبي الهدى شبابنا فتياتنا أكبادي لكم المودة والقلوب تنادي. أبنائي وبناتي، انتظرونا في رمضان لتواصل عقلي وروحي شامل نضع فيه الكثير من النقاط على الكثير من الحروف من أجل سعادتكم ونجاحكم. مجدا وعزا كان للأجداد. شبابنا فتياتنا أكبادي لكم المودة والقلوب. إلى أبنائي وبناتي يأتيكم في الأوقات التالية. أكبادي لكم المودة والقلوب تنادي. كنا قد انتهينا عن الحديث عن بيتين من همزية شوقي، ولا نزدرف إلى الحديث عن بيت آخر. فنقول: قال شوقي في همزيته: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الملك أول ما رآه: اقرأ. قال: ما أنا بقاري، أي لا أجيد القراءة. هذا الأمي عليه الصلاة والسلام الذي لا يجيد القراءة علم الله جل وعلا به الأمة كلها، وهذا معنى قول شوقي: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. هو صلى الله عليه وسلم أفضل معلم للبشرية في دعوة أبيه إبراهيم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذا أردنا نتكلم عن العلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باب مستفيض، لكنني أذكر أحداثا وأعلق عليها ولعل في هذا طريقا جيدا للوصول إلى الغاية. قال عمر رضي الله عنه في حديث في صحيح مسلم: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل المشهور، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب ولا يعرفه منا أحد. لماذا قال عمر شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب ولا يعرفه منا أحد؟ المجتمع النبوي في المدينة مجتمع صغير، فلا يوجد رجل في الحلقة لا يعرفه كل الناس، لأنه لو كان غريبا لا يعرفه الناس الجميع لا يعرفونه فمعناه أنه من الأعراب، فإذا كان من الأعراب الذين قدموا يظهر عليه أثر السفر. لكن الذي استوقف عمر هنا أن هذا الرجل رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، ومع ذلك ليس قادما من الأعراب وليس من أهل المدينة ولا يعرف منا أحد، وهذا لا يجتمع في العادة، هذان الوصفان في العادة لا يجتمعان. قال: فقرب ركبتيه إلى ركبتي ووضع يديه على فخذيه، وقد قال العلماء إن هذا